يقول هل يمكن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يمكن دفع الشيك الهدي من المدينة أو يتم والدفع في مكة؟ على كل حال سواء دفعت في المدينة وأخذت سند في البنك بالبنك الإسلامي أو في مكة كله جائز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا معي زوجتي وأم زوجتي وأنا أنفق عليهما من مالي الخاص، هل هذا مقبول؟ جزاك الله خير. أقول جزاك الله خير، أي نعم، هذا إذا أنفقت هذه النفقة تبتغي وجه الله فأنت مثاب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كانت المجموعة التي معي ستذهب إلى عرفة ولم تذهب إلى منى، فهل نية الإحرام تكون يوم الثامن من مكة والذهاب إلى عرفة مباشرة؟ يعني إذا كان هذا، على كل حال المبيت بعرفة ليلة التاسع سنة، لكن المبيت بعرفة بعد الانصراف من منى ومزدلفة ليلة الحادي عشر والثاني عشر واجب من واجبات الحج للمتعجل. على كل حال المبيت في منى ليلة التاسع قبل الصعود إلى عرفة هذا سنة، إن فعل فهو أتم ولفاعله أجر، إذا لم يتمكن أو لم يتمكنوا من هذا فإن شاء الله لا إثم عليهم. متى يجب الفدية على المتمتع؟ يعني يجب أن ينحرها يوم العيد، ولا نعم، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني يوم العيد محله الزماني في مكة. نحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، قال نحرت هنا وفي جاج مكة كلها طريق ومنحر. ولعل هذا يكون آخر سؤال. ما حكم الدعاء جماعة؟ على كل حال هذا بعد الصلاة ليس من الصيغ المشروعة، بعد الصلاة مباشرة يدعون جماعة، يدعو الإمام ويدعون معه أو يؤمن، هذا ليس من صيغ المشروع. صيغ المشروع هو أن يعني يؤتى بالذكر الوارد من التسبيح والتهليل وقراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، أي نعم، من غير أن يكون بصفة جماعية. بصفة جماعية الدعاء يعني جماعة يكون في القنوت، مثلا الإمام يقنت في الوتر في وتر رمضان ويؤمنون خلفه، لا بأس في هذا، لكن أو في الاستغاثة. ما حكم الغسل من لحم الإبل؟ يجب، من أكل لحم الإبل من نواقض الوضوء، يعني صح بذلك الحديث. ما حكم السبحة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له سبحة، ولا أبو بكر ولا عمر، والخير في اتباع سنته والتسبيح بالأصابع. ما هو إيش الفرق بين السدل، إيش السدل والعدل؟ يعني إيش يقصد السدل؟ سدل اليدين، والعدل يعني الضم. الضم سنة، أي نعم، والسدل على كل حال ترك السنة. الضم، ضم اليدين على الصدر حال القيام من السنة، من تركه فوت على نفسه أجر وليس عليه إثم. ما حكم قراءة القرآن عند أهل الميت؟ القرآن لم ينزل للمآتم، ليس القرآن يعني نزل لتعمر به المآتم، إنما يقرأ القرآن ويعمل به، و القراءة عند أهل الميت كما يفعل من البدع، كما يفعل الآن، يستأجر قراء فيقرؤون في العزاء ويقيمون سرادقات ويطعمون الأطعمة، هذا كله من البدع. نعم يا شيخ، ها؟ لينذر من كان حيا، أحسنت، نعم، يعني الميت خلاص انتهى عمله. انت ذكرتني بنكتة قالها بعض الإخوان، كان ابن لشخص لا يسمع من أبيه، فوقع في البئر، هو ينهى عن الذهاب إلى البئر فوقع في البئر لأنه عاند أبيه فوقع في البئر ومات. فغسلوه ودفنوه وجاء الفقيه يلقنه قال إذا جاءك الملكان فقل كذا. قال يا فقيه لا تتعب نفسك، هذا والله عصاني وهو حي، كيف يطيعك بعد ممات، كيف يطيعك بعد موته. الحاصل نعم لينذر من كان حيا. نعم ويحق القول. اي ما في بعد، لا يكثر الدبابيس، لا يكثر الدبابيس. إذا وتلبس الشنطة هكذا ولو فيها مخيط، يلبس يشد الإزار بالكمر أو بالسبتة ولو فيها مخيط ولا بأس. لا يكثر الدبابيس، إذا كثرت صارت مثل الخياطة لا يخيطها على شكل. نعم أكو هذا تكلف يا أخي، هذا تكلف، يشد الإزار على نفسه ويربطه بسبتة، يترك مثل هذا. أي نعم والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول الأخ ماذا يفعل المسلم إذا حدث له ما ينقض الوضوء أثناء الطواف؟ ينصرف ويتوضأ ثم يأتي، وإذا استأنف من أول الطواف فهو أفضل، لكن إذا بنى على أول الشوط الذي ترك أي نعم فإن شاء الله أرجو أنه يكفيه، لكن إذا قسناه على الصلاة فإنه يبدأ من أول الأشواط ويخرج من الخلاف. إذا حدث سهو ونسي المصلي أن يقرأ الفاتحة وما يعني لا يبني على الشوط إلا إذا الله اللهم صل وسلم على رسول الله. قلت يبني على طواف إذا مقيمت الصلاة وهو يطوف، فيصلي مع الإمام ثم يبدأ من حيث وقف، يعني يكمل طوافه من حيث وقف يصلي مع الإمام، لأنه لم ينتقض وضوءه. أما إذا انتقض وضوءه يعني فلو استأنف من جديد فهو أتم له. نعم. قال إذا حدث سهو ونسي المصلي أن يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن في الركعة الأولى من صلاة الظهر خلف الإمام فماذا يفعل؟ أرجو أن تكون صلاته مع الإمام بهذا، يعني ما دام هو مع الإمام أن قراءة الإمام قراءة له وسهوه يتحمله الإمام. السؤال الثالث هل استخدام معجون الأسنان أثناء الإحرام يصح؟ ما في بأس يستخدم معجون الأسنان إذا لم يكن مطيبا، أما إذا كان مطيبا فلا يستخدمه. قال حاج أدرك موقف عرفة ولم يصلي الظهر والعصر حتى بعد غروب الشمس فصلاهم في مزدلفة، يعني ما يكون أساء بتأخير صلاة الظهر والعصر، فاته وقت الأداء وصلاهما في مزدلفة قضاء، صلاهما في مزدلفة قضاء. على كل حال يستغفر الله عز وجل لتأخيره الظهر والعصر من أن يصليهما في عرفة أداء، وإلا إذا كان يعني له عذر، لكن ما أتصور أن له عذر يجعله يعني يترك صلاة الظهر والعصر في عرفة ولا يصليها إلا بعد غروب الشمس في مزدلفة. صاحب السؤال يمكن يبين، على كل حال هو صلاها في مزدلفة قضاء فات وقتها، وعليه بالاستغفار. نعم. سيصلي المغرب والعشاء أيضا في مزدلفة. يقول هل يجوز إيش تسبيح في المسجد في العيد؟ ما أدري من هو صاحب السؤال، سؤاله ما هو واضح. إيش يقصد تسبيح في المسجد في العيد؟ ما أدري يعني وش يقصد، من صاحب السؤال؟ السؤال ما في شيء يوضح إيش يقصد يا شيخ، إيش تقصد بارك الله فيك؟ أي ها أي بصفة جماعية أي لا يجوز، هذا بدعة، يعني هذا من البدع الإضافية، الهيئة بدعة. أيضا تكبير بصفة جماعية، تكبير الجماعي بدعة. أي نعم. ما فعله النبي ولا في عهده ولا فعله الصحابة السلف الصالح رضوان الله عنهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: عندي أخت مريضة لا تستطيع القيام بأي من مناسك الحج دون مرافق. إيش دون مرافق؟ أمها، وأنا محرم لها. السلطات لا تسمح لمن حج أن يرجع. أمها حجت، تذكر لهم هذا العذر، إن سمحوا، وإلا فأنت معذور وهي معذورة، لا يجب عليها. كيف تتكلف شيئا لا يجب شرعا؟ هل يجوز أن أوكل عنها من يحج عنها؟ لكن في إمكانك، إذا كان في إمكانك بعد 5 سنوات أن تحصل على إذن، أي نعم، فتنتظر ذلك. أما إذا كان يعني لا، الأمر مزمن ولا يرجى انفراج هذه الحالة، فنعم يوكل عن المريض، يوكل عن المريض وعن الميت، أي نعم، عن الميت وعن المريض وكبير السن الذي لا يستطيع الثبات على في المركب. هؤلاء الثلاثة هم الذين تصلح النيابة عنهم. قال: أبي متوفى رحمه الله، وأنا أتصدق بشات في كل عيد أضحي. لكن هذه الأخت المريضة، هل يعني توفرت فيها شروط وجوب الحج؟ يمكن ما تستطيع، ما عندها مادة، أي نعم، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. على كل حال، أي نعم، لا يجب الحج إلا على من توفرت فيه شروط الحج: مسلم، البالغ، العاقل، الحر، المستطيع. أين؟ قال: أبي متوفى. ها؟ لكن من ناحية مالية يعني تبرع لها، لا يلزمها أن تقبل تبرعك، لكن إن تبرعت لها فجزاك الله خيرا. أي توكل عنها. نعم. قال: أبي متوفى رحمه الله، وأنا أتصدق بشات في كل عيد وضحي. أي ما رأيكم؟ طيب جزاك الله خير، يعني في كل عيد أضحى تضحي. أي نعم، صدقة، وهذا سنة. وهل يجوز أن أدفع في البنك الإسلامي هذه الصدقة؟ وكيف أسميها عندهم؟ هل يقبلونها أضحية أو فدية؟ ما يقبلونها يمكن أضحية، ممكن يقبلون أضحية، إذا قبلوا أضحية يكتبون في السند أنها أضحية. أي نعم، لكن الأضحية التي تذبح في الحرم هدي، الهدي أفضل من الأضحية، اقلب الأضحية إلى هدي وهو أفضل من الأضحية. أي نعم، وفيك. أي ما هي الحكمة من اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم لأماكن معينة للميقات؟ يا أخي، هذا تعبدي، هذا شرع، هذا شرع. الرسول صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت للإحرام، لا ينبغي يعني إلا أن نطيع الشرع، نمتثل الوحي. لا يعبد الله إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. أحيانا بعض العبادات تعبدية محضة، كرمي الجمار، تقبيل الحجر، تحديد هذه الأماكن، هي مختلفة ومتفاوتة، بعضها قريب من مكة وبعضها بعيد. أبعد الأماكن هو ذو الحليفة من مكة، وكونك لابد يعني أن تتطلب الحكمة في كل أمر تعبدي، هو صحيح إن تبينت الحكمة فبها ونعمت، ما تبينت الحكمة ليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. سر العبادة طاعة الآمر من حيث هو آمر له الأمر، من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. وهذا من تعريفات الفقهاء للعبادة. وعلى كل حال، ما في داعي يعني أن نسأل ونتطلب، قد يتبين حكمة. الحكمة من الإحرام قال بعض العلماء وبعض الفقهاء أنه يتذكر التجرد يعني عند الممات والخروج من الدنيا، وأنه يتجرد من الترفه ويتجرد من أمور الدنيا ويلبس إزارا ورداء ليكون أقرب إلى الله عز وجل في قربه، وفي وإذان بتجرده من كل ملهٍ ومشغل عن عبادة الله عز وجل. الأخت من الرضاعة تعتبر محرم؟ نعم، إذا كانت الرضاعة في زمن الرضاعة في الحولين وخمس رضعات معلومات، نعم يحرمنا وتكون محرما أثناء الحج. يحرم من الرضاعة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، إلا أنه لا توارث بين يعني لا توارث بين المحارم من الرضاعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل مؤخر الصداق يعتبر دينا يجب تسديده قبل أداء الحج أو لا؟ إذا وجب، إذا وجب المؤخر متى يجب؟ اسمع اسمع الله يرضى عليك، اسمع الله لا تقاطعني، بارك الله فيك. هذا مؤخر الصداق متى يجب؟ إذا كان قال يجب بالطلاق أو بالموت ما وجب عليك، هذا دين مؤجل لم يحن أجله، فلك أن تحج. أي نعم. أما إذا كان طلقتها فقد وجب عليك، لا بد أن تؤديه، ولو يعني أثر على نفقة الحج تبقى لا تحج. نعم، من الأخ هذا اللي يسأل؟ أي على كل حال هذا يتعلق بهم هم، أقول يتعلق بالسلطات وولاة الأمر، ينبغي يعني ألا ننازعهم. ربما منعوها، لماذا منعوها؟ قالوا ليست محرم ولا كيف؟ أي إيش قالوا؟ قالوا ليست على كل حال هي محرم، أختك من الرضاعة محرم، بين لهم ما ولاة الأمر هنا ما قبلوا في السفارة ما قبلوا، ها يعني ما في ما أقنعتهم بالفتوى الشرعية، ما أقنعتهم، هم ليسوا علماء. أي نعم، ربما عندهم يعني تنظيمات أو أمور أخرى، هذه مسألة على كل حال هم أبصر بها. قيل لشخص أدبه ولي الأمر ضربه، فأتى شخص آخر قال لماذا ضربك؟ قال الشيوخ أبصر. فعلى كل حال اللهم صل وسلم.